تفسير الآية 16 من سورة الشورى، يقول تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أي والذين يجادلون في دين الله في الإسلام بغير حق، بل بكل كذب وبغير أي دليل عقلي أو منطقي أو غيره، كأن يجادلوا مثلا في وجود الله سبحانه، أو أنه ليس واحدا بل آلهة متعددة، أو في صدق رسله وكتبه وحدوث البعث بالأجساد والأرواح بعد الموت يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، أو عدم صلاحية الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة، أو ما شابه هذا من أنواع الجدال الذي يريدون به التشويش على الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم ليظلوا يستعبدونهم ويخدعونهم، ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبون جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. قوله تعالى: من بعد ما استجيب له، أي من بعد أن استجاب لله ولرسوله الكريم ولدينه الإسلام، كل أصحاب العقول المنصفة العادلة الذين أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتدبروا فيما بينه لهم سبحانه في الآيات القاطعة في كتبه وآخرها القرآن الكريم، وتفكروهم في كل مخلوقاته المعجزات المبهرات في كل كونه. قوله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، أي كل أدلتهم هي باطلة زائلة مهزومة لا بقاء ولا قيمة لها أصلا، وهي غير مقبولة عند الله تعالى في أحكامه ووصاياه وتشريعاته، ولا يصح أن يلتفت إليها أبدا من أي صاحب عقل سليم في مقابل حق الإسلام وصدقه وقوة حجته، وهي لن تعوق مطلقا انتشاره رغم كل محاولات معاداتهم ومقاومتهم وإساءاتهم هذه له، والتي ستنتهي حتما بالفشل مع الوقت بانتباه المسلمين لها وعون ربهم لهم عليها. قوله تعالى: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، أي وهم بسبب أفعالهم وأقوالهم هذه محاطون بغضب عظيم من الله نازل باستمرار بهم عليهم، الأمر الذي يفقدهم كل عزة منه سبحانه لهم ورفعة ومكانة وعون وتوفيق وسداد وحب ورضا ورعاية وأمن ورزق وقوة ونصر، ولهم حتما عذاب شديد في دنياهم أولا بدرجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم لهم قطعا ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم وأخلد.